بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، وكنا نتكلم عن القسمة وأحكامها، واليوم نتكلم عن كيفية القسمة بين الشركاء. فصل في القسمة بين الشركاء. وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل منهم ينتفع بنصيبه قسم بينهم. قسم القاضي بينهم، قسم بينهم القاضي، يعني إنه بيرفع الأمر لمين؟ إلى القاضي ليقسم بينهم. هذا الآن أنا وياك شركة بهذا البيت، بدنا نقسم بيناتنا، وهذه القسمة أخواننا إما أن تكون بالتراضي وإما أن تكون بقضاء القاضي. طبعا الأفضل ما هو؟ التراضي. لكن لو ما في تراضي الآن، بدنا حل. ما هو الحل؟ يرفع أحد الشريكين الأمر لمين؟ إلى القاضي، والقاضي يقسم بينهما. طبعا هنا الحال إيش؟ إذا كان كل منهما ينتفع بنصيبه. طب لو كان أحدهما ينتفع والثاني لا ينتفع، يعني هلا الآن البيت الآن أنا إلي منه 99 سهم، أنت لك سهم واحد، طب نقسم، طب نصيبك الآن شو بقى؟ ما بتستفيد منه أنت أبدا. هو ما الحكم أخواننا الأكارم الآن؟ زي ما تفصيل لهذه المسألة. نعم. قسم بينهم لما بينا، وإن كانوا يستضرون لا يقسم. وإن كانوا لا يستضرون، يعني الأطراف كلها بنضروا بهالقسمة هي، القاضي هل يجيبهم أو لا؟ هنا ذكر أنه لا يقسم، لا يقسم، يعني لا يجيبهم لذلك. ليه؟ لأنه هذا في إضرار، والقاضي أقيم لإيش؟ لبناء المصلحة. لكن الآن سيأتي معنا أخواننا أنه يجيبهم ولو في ضرر. ليه؟ أن الأصل أن إفراز الأملاك عن بعضها هي لحالة مصلحة، هي إفراز الأملاك عن بعضها بحد ذاتها مصلحة. هلا في الآن أحيانا إنسان بعيش هو أخو شركاء 50 سنة، شو بالآخر 50؟ تعال خلينا نتقاسم أخي، حسن الأولاد يخففوا من بعضنا، بيتقاسموا إخوانا. ليه؟ لأنه فرز الأملاك بحد ذاته مصلحة. نعم. اعلم أن القسمة على ضربين. قسمة يتولاها الشركاء بأنفسهم. أخذها بالرفع أحسن. قسمة. اعلم أن القسمة على ضربين. هما قسمة يتولاها الشركاء بأنفسهم، وهو التراضي. فتجوز وإن كان فيها ضرر. يعني ليه؟ أنا رضيان وترضيان، خذ أنت الحصة هاي وأنا الحصة هاي، رضيت رضيت خلصنا. أما لو أحدهما كان ظالما وأخذ بالقوة، ولا هاي عن تراضي، لا مو عن تراضي، هاي تراضي إن كلاهما يرضى بذلك. لأن الحق لهم، والإنسان مخير في استيفاء حقه وإبطاله ما لم يتعلق به حق الغير. وقسمة يتولاها الحاكم أو أمينه، إما الحاكم بنفسه أو أمينه، القاضي أو القاسم المعين. فتجوز فيما فيه مصلحة لا ما فيه، لا فيما فيه ضرر عليهم، ولا فيما قبل شوي إذا فيه منفعة للشركاء قسم، وإن كان في ضرر لم يقسم. ولا فيما لا فائدة فيه كالحائط والبئر، لأن القاضي نصب لإقامة المصالح ودفع المضار، فلا يجوز له فعل الضرر والاشتغال بما لا يفيد. فعل الضرر إذا كان مضرا بهما، وفعل ما لا يفيد إذا كان ما في فائدة. هاي البئر قسمنا، القسم اليميني إلك واليساري إله. طيب شو استفدنا الكلام هذا؟ هذا ما في منه فائدة. نعم. فلا يجوز له فعل الضرر والاشتغال بما لا يفيد من قبيل الهزل. ومن هكي فعل الضرر والاشتغال بما لا يفيد من قبيل الهزل. والاشتغال بما لا يفيد من قبيل الهزل. لذلك القاضي ينبغي أن يكون مترفيا عنه، عن الهزل. ومنصبه منزه عن ذلك، عن الهزل. ولأن ما لا فائدة فيه ليس في حكم الملك، فليس على القاضي أن يجيبه إليه. فإن طلب القسمة من القاضي في رواية لا يقسم لما بينا. وهذا ذكرنا قبل شوي، إن إذا كان في طلب القسمة وفي ضرر عليهم أو ما في فائدة، شو الرواية الأولى؟ أنه لا يجيبهم. وفي رواية يقسم لاحتمال أن يكون لهما منفعة لا تظهر لنا، فإنما يحكم بالظاهر. شو الظاهر؟ أنهما ما طلبا القسمة إلا لوجود مصلحة. طب كونك أنت علمتها أو لا هذا أمر ثاني، طلبهما دليل على مصلحة لهما. فإنما يحكم بالظاهر، وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخر يستضر قسم بطلب المنتفع. تمام، يعني الآن لو كلاهما ينتفع، طب الآن لو أحدهما ينتفع والثاني لا ينتفع، ماذا يفعل القاضي هنا؟ نقول مين لطلب القسمة؟ المنتفع، إذن يجيبه. طب الطرف الآن بينضر، قال هذا ضرر تابع وليس بمقصود، هذا بضرر تابع، أما المنتفع له حق أن يتصرف بملكه ولو كان تصرفه يفضي إلى ضرر في الآخرين. هذا أمر ما في إشكالية الأمر هذا، لأنه ينفعه فاعتبر بطلبه. وإن طلب الآخر، لو في حال إخوانا إنسان عنده مثلا جدار أو عنده شجرة، وهذه الشجرة مظللة على بيت جيراننا وما شابه ذلك، أنا قطعت الشجرة تبعي، طب جاري انضر، قال لي والله كنا متفيين فيها ومتظللين فيها وما شابه ذلك، شو بقول له؟ هذا الضرر الذي لحقك لا يعنيني. ليه؟ لأنه أنا إلي حق أتصرف في ملكي. أنا الضرر لو كان حقيقي أي، أما هذا الضرر نشأ من تصرفي في ملكي وهذا لا يضر. أنا الآن مثلا في قدامي كان يعني بيت جيراننا ما في عمار أبدا، وأنا كاشف لقدام مناظر من أحلى ما يكون، جاري عمر بحقه وبملكه، أنا كنت شوف لبعد 100 متر سأشوفها بعد 10 متر أو 20 متر. طيب هو الآن ضرني عمليا، لكن هالضرر هذا غير معتبر، لا قيمة له، إنه هذا الضرر أخوانا لا قيمة له في باب الحقوق، إنه أنا إلي حق أتصرف في ملكي ولو أدى تصرفي في ملكي إلى ضرر بالآخرين، ضرر يعني هذا غير حقيقي، لأنه بالأصل أخوانا المنفعة التي كانت تحصل لك ما هي ملك إلك، المنفعة التي كانت حاصلة أصلا ما كانت ملك إلك. يعني أنت الآن مو حقك الطبيعي أن يكون قدامك 100 متر مثلا فراغ، هذا مو حقك، بس هيك كان الواقع. نعم، فلما أنا عمرت في ملكي ضيقت عليك مجال الرؤية، هذا الضرر لا معتبر به لأنه هذا بالأصل مو حقك. وإن طلب الآخر ذكر الكرخي، مين الآخر؟ يعني المتضرر. ذكر الكرخي أنه لا يقسم لأنه متعنت لا متظلم. نعم. وذكر الحاكم في مختصره أنه يقسم أيهما طلب. تمام. وهو الأصح، لأن الامتناع إنما كان للضرر ولا اعتبار للضرر مع الرضا. طالما متضرر رضيان اقسم وخلصنا، كما إذا اقتسما بأنفسهما قال ولا يقسم الجوهرة والرقيقة. انتهينا إخوان الآن مسألة، هلأ مسألة جديدة، الأشياء اللي فيها شركة متنوعة، ممكن يكون الشركة في سيارة، ممكن يكون في بيت، ممكن يكون في حانوت، ممكن يكون في أشياء مكينة أو موزونة، ممكن يكون في أشياء حيوانات، فماذا نفعل هنا؟ أنا وياك شركاء الآن، الآن أنا وياك في عنا جواهر، نشتري شركة أنا وياك شارين الآن كمية من الجواهر نصها إلي ونصها إليك، طيب كيف نقسمها الآن؟ إذا بقول إنه هي إليك وهي إلي ومية إليك ومية إلي، هذا مو عدل، في جوهرة كبيرة جوهرة صغيرة وما شابه ذلك. طيب ماذا نفعل إخواننا هنا؟ هلا هنا الآن سيذكر خلافا، يعني يقول لك قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقول محمد، النتيجة إخواننا نريد أن نحقق العدل في القسمة إما صورة ومعنى وهو الأصل، يعني أن يكون القسم بالصورة والمعنى، أن أنت الآن أخذت قطعة وقطعة مثل حكايتها، هي صورة ومعنى، أو معنى فقط وهو بالقيمة. إما أن يكون القسم بالصورة والمعنى أو بالمعنى فقط وهو القيمة. لذلك الآن أخواننا ستمر معنا أقوال، لكن بالنهاية لابد من التسوية والعدل، إما صورة ومعنى أو معنى فقط. نعم. ولا يقسم الجوهر والرقيق والحمام والحائط والبئر بين دارين. هذول خمس أشياء أخواننا، ما هيك؟ الجواهر هل نقسمها؟ الجواب لا. طب الرقيق يعني فيها عنا عشر عبيد، خمسة إليك خمسة إلي، لا ما بصير إخوانا هيك. ليه؟ لأن في عندك عبد ذكي وعبد غبي، هذا قوي وهذا ضعيف وما شابه ذلك. كمان والبئر والحائطة، كمان حمام الحائط أيضا هو لا يقسمه. ليه؟ أنا في حيط نص إلي نص إليك، طب حتى ليه متفعين في كيف نقسمه؟ بدنا نقسم هذا النص إلي وهذا النص إليك. طب لو في حال صرف أنت في نصيبك قد الجدار كله يقع. طيب كذلك إخوان الحمام أيضا نصفه لنصفه لك، لا يقسم بهذه الطريقة. ليه؟ لأنه إذا كان قسمناه فادت منفعته، لأنه شرط القسم إخواننا أن لا تفوت المنفعة من هذا الشيء. كذلك البئر كيف نقسمها؟ لا يمكن قسمتها. والبئر بين دارين والرحى إلا بتراضيهم. نعم، كمان الرحى الطاحون إخواننا لا يمكن قسمتها، إننا لو قسمناها لفات الانتفاع منها بهذا الشكل. وكذا كل ما فيه كل ما في قسمته ضرر، كالبيت الصغير والباب والخشبة. المراد به غرفة، يعني أنا غرفة نص إلى نص إلى، كيف نقسمها؟ هي كلها مترين مترين. والباب والخشبة والقميص. نعم. وقد لو نسيت إلا بتراضيهم طالما فاتت المنفعة شو بستفد من التراضي؟ هل اتفقنا طالما في ضرار طالما في تراضي ما هيك ما عاد في مشكلة؟ اتفقنا فرز الأملاك بحد ذاته منفعة. نعم. وقد تقدم ما فيه من التفصيل والروايات والتعليل، ولأنه لا بد في القسمة من التعديل ولا يمكن في البعض كالجوهر والرقيق لتفاوتهما. وقالا يقسم الرقيق، إذا وقالا الصاحبان يقسم الرقيق، خذ هذا العبد إليك وهذا العبد إلي. يقسم الرقيق لأنه جنس واحد كغيره من الحيوان وكرقيق المغنم. ولأبي حنيفة، شوفوا إخواننا شو قال لك، قاسوا على مسألتين، قاسا العبيد على الحيوان، يعني فيها عندنا غنمتين، أي غنم إليك وأي غنم إلي، تنتين متقارب من بعضهم ماشي الحال. قال لك كذلك العبيد، قال لك وكذلك رقيق المغنم، يعني لو في حق صار غنائم للمسلمين فيهم عبيد، الإمام يعطي هذا عبدين وهذا عبدين وهذا عبدين وهكذا، يقصد بالطريقة هي. قال وكذلك هنا كغيره من الحيوان وكرقيق المغنم. ولأبي حنيفة أنهم بمنزلة، أبي حنيفة شو قال؟ لا يقسم الرقيق. ليه؟ قال لأنهم تفاوت، أنهم بمنزلة أجناس مختلفة لتفاوتهم في المعاني الباطنة المطلوبة من الذكاء والعقل والهداية إلى تعليم الحرف تفاوتا فاحشا. والآن إخواننا الحيوان أو أشياء أخرى ممكن أنت الآن بوقت قصير تعرف الفرق بين هاد وهاد، يعني هذا حيوان وهذا حيوان، تعرف الفرق بيناته بقوته بسمنه بكذا ممكن، أما بدأ تعرف الفرق بين هاد وهاد من البشر في صعوبة. لين في بدأ تجريب وامتحان، بدأ مدة، وفي عندك الآن ذكاء وقوة وسلام وما شابه ذلك وخبرة. وغيره من الحيوان يقل التفاوت بينهما عند اتحاد الجنس. ألا ترى أن الذكر والأنثى جنس واحد في سائر الحيوانات وهما جنسان؟ الأضحية بتصحب الغنم ذكر والأنثى، وكذلك في البقر. أما في الإنسان الذكر والأنثى جنسان مختلفان لكل منهما أحكامه. وهما جنسان في بني آدم. نعم. هذا دليل على إيش؟ على تفاوت المعاني في البشر وقلتها في الحيوان. لذلك القياس هذا غير صحيح. قياس الإنسان على الحيوان قياس مع الفارق. ولأن المقصود من غيرهم من الحيوانات وما بينهما من التفاوت يعرف بالظاهر. ولأن المقصود من غيرهم من الحيوانات وما بينهما من التفاوت يعرف بالظاهر والجس والركوب والاختبار في يوم واحد بل في ساعة واحدة، ولا كذلك بنو آدم. وأما رقيق المغنم، إذا المقيس الآخر الأصل الثاني اللي قاسوا عليه قاس عليه الصاحبان، فإن حق الغانمين في المالية وليس في في موضوع الرقيق، حقهم في المالية. لذلك الإمام لو باع الرقيق كله قسم الأموال معلش. ولهذا جاز للإمام بيعها وقسمة ثمنها، وليس لهم حق في أعيان الرقيق وإنما حقهم بإيش؟ في المالية. لذلك هذا أيضا قياس مع الفارق، هذا أيضا قياس مع الفارق. وهنا الحق تعلق بالعين والمال فافترقا. قال ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت وحده لأنها أجناس مختلفة نظرا إلى اختلاف المقاصد. وإن كانت دور مشتركة في مصر واحد أو أرض متفرقة قسم كل دار وأرض على حدتها عند أبي حنيفة وقال يقسم بعضها في بعض. يعني أنت الآن خذ هذه الدار وأنا هذه الدار. طبعا أخواننا هذا بس لزمانهم، زمان سابقا كانت البيوت كلها متقاربة متماثلة. لذلك مر معنا سابقا بالبيوع أنه إذا رأى غرفة واحدة بالدار بكفي. ليه؟ لأن الباقي كله مثل حكايته. إذا ما كان في عند الأخوان تعدد في البناء في بعض في زمان السابق، لكن الآن بزماننا صار في خلاف فرق كبير. لذلك الآن هشو قلنا لابد أن يرى كل غرفة على حدة للاختلاف بين البيوت في الغرفة وكذلك في الدور. الآن البيت الآن بيختلف الآن موقعه اتجاهاته موضوع الشارع قدامه بعده عن المسجد وعن السوق وما شابه ذلك. إذا تحصل الفوارق في هذه القضايا بين البيوت، لذلك لابد الآن أن يقسم بشكل والتعديل بالقيمة وهذا هو الأعدل. وقال يقسم بعضها في بعض إن كان أصلح لأنها جنس واحد صورة ومعنى نظرا إلى المقصود وهو أصل السكنة والزرع. لأن أحيانا أخواننا قد ما يكون الشركاء في عندهم مثلا أموال يدفعوها مقابل زيادة أو نقص. إحنا في عنا الآن أبونا مخلف لنا هالمحل وهالبيت وهالأرض وما شابه ذلك، بدنا نقسم هدول. تقول خود أخي هدول فعلي أنت مليون ليرة، إيه ما معنى مليون ليرة؟ فإذا معناها الآن بصير إشكالية بالقسمة. فكل ما استطعنا أن تكون القسمة بالموجود فقط فهو أفضل، لكن عند التعذر لابد أن نلجأ إلى الدراهم. وهي أجناس معنا نظرا إلى وجوه السكنة واختلاف الزرع. فكان يعني الأراضي الآن هاي الأرض تزرع مثلا مادة كذا، هاي تزرع مادة أخرى. نعم. وكذلك الدور أخوانا في دار الآن تصلح للسكنة مثلا كذا، هاي دار مثلا ممكن أن تصير معمل تصير كذا. إذا اختلاف السكنة منها مختلفة فهي أجناس مختلفة. فكان مفوضا إلى نظر القاضي يعمل ما يترجح عنده وله أنه لا يمكن لأبي حنيفة لا يمكن التعديل فيها لكونها مختلفة باختلاف البلدان والجوار والقرب من المسجد والماء والشرب وصلاحيتها للزراعة اختلافا بينا. ولو كانت داران في مصر قسم كل واحدة وحدها بالإجماع. تمام. إذا الآن عندنا دار هون ودار بمصر أخرى بلد آخر، ما بيقول أنت هاي وأنا هاي، لا نقسم هاي لحال وهي لحال، نقسم هاي نقسمها لحالة وهي نقسمها ذيك لحالة. طب لو في حال تراضيا عن قسم هاي بهاي ما في مشكلة، أما هناك القاضي يقسم إلزاما. وعن محمد لو كانت إحداهما بالرقة والأخرى بالبصرة قسمت إحداهما في الأخرى. كل واحد يأخذها. أي طبعا يعني إذا ساوتها يعني بالقيمة وما شابه ذلك. قال وتقسم البيوت قسمة واحدة. شو البيوت؟ يعني الغرف ضمن البيت الواحد ضمن الدار الواحدة. في عنا غرف ونحن أربع ورثة كل واحد يأخذ غرفة. هذا على زمانهم أن البيوت كانت متحدة، أما لا تختلف بمساحتها بموقعها باتجاهها. أما إذا كانت في دار واحدة فلأن قسمة كل بيت بانفراده ضرر، وإن كانت في محلة أو محال. يعني أنا بدي أقسم كل غرفة لحالة، أول غرفة هذا قسم منها إليك وقسم منها إلي، صار ضرر كبير هيك شركت الغرف. وإن كانت في محلة أو محال فالتفاوت بينهما يسير. أو محال أو محالة في محلة أو محالة فالتفاوت بينهما يسير، لأنه لا تفاوت في السكنة. يعني في البيوت الغرف كلها مثل بعضها هيك كان بزمانهم. والمنازل إن كانت في دار. الآن صار في عنا مصطلح ثالث، عندنا البيت وعندنا المنزل وعندنا الدار. البيت هو الغرفة والدار هي المكان الذي يحيط بهذه المجموعة، تحتوي غرف وساحة ومنافع وشقق وما شابه ذلك. المنزل هو عبارة عن مجموعة غرف لها شيء استقلالية، فالمنزل درجة وسط قريب يشبه البيت من جهة ويشبه الدار من جهة. نعم، فكيف نقسمه؟ هل نقسم المنزل مثل الدار أم مثل البيت؟ هذا كله أخواننا بمصطلحات زمانهم. هل عندنا الآن البيت والمنزل يعني لهما نفس المعنى؟ لأن الغرف اسمها غرف لا اسمها بيوت. والمنازل إن كانت في دار واحدة متلازقة كالبيوت، وإن كانت إن كانت في دار واحدة متلاصقة فهي كالبيوت. المنازل كالبيوت يعني تقسم الآن ببعضها، قسمت أنت هذا المنزل وأنا هذا المنزل. وإن كانت متفرقة تقسم كالدور. تمام، تقسم كقسمة الدور سواء كانت في دار أو محلة، لأنها تتفاوت في السكنة. لكن دون الدور فكان لها، لكن التفاوت فيها دون التفاوت في الدور، فكان لها شبه بكل واحد منهما، منهما من البيوت والدور. فإذا كانت ملتزقة ألحقناها بالبيوت، وإن كانت متباينة بالدور. وإذا قسم الدار تقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة، ويجوز أن يفضل بعضها على بعض تحقيقا للمعادلة في الصورة والمعنى أو في المعنى عند تعذر الصورة. يعني الآن في عنا الدار كبيرة فيها ساحة وفيها بنيان، نعطي إخوانا الآن نعدل، الآن نقسم الساحة ونقسم الآن البنيان ونعدل هذا من هذا. يعني ممكن نقول إحنا كل 3 أمتار بالساحة بمقابل متر بالبناء مثلا، بحيث نعدل بينهما إما صورة وإما معنى. صورة نعطي إخوانا كل مثل بعضهم بالساحة والبناء، ومعنى الآن نعطي هذا زيادة بمقابل نقصان من هذا. يعني البناء دائما أغلى من الساحة الفاضية. ولو اختلفا فقال بعضهم نجعل قيمة البناء بذراع من الأرض، وقال الآخر بالدراهم. جميل، الآن الشركاء اختلفوا، قال أخي ما بدنا ندخل دراهم، حطنا الآن متر بالبناء بمقابل مترين بالأرض أو لا، ناخذ البناء من هالمصاري فوق منها. من الذي قدم كلامه؟ الذي قدم كلامه الذي يكتفي بقسمة المشترك من غير إدخال المال، لأنه قد يكون أحدهما يملك مال والثاني لا يملك، إذا معناه بتضرر. فالأول أولى من الأول الذي يطلب أن تقسم البناء بمقابل الذراع من العرصة من غير إدخال المال لأنه إنما يقسم الميراث والدراهم ليست من الميراث إلا إذا تعذر بأن تكون قيمة البناء أضعاف قيمة الأرض فهنا لابد من إدخال المال نعم أو يقع لأحدهما جميع البناء فيجعل القسمة في البناء على الدراهم لأنه خذ أنت البناء وأنت لك الساحة وتدفع لنا أنت مقابل هذا مبلغ كذا لأنه ثبتت له القسمة فيتعدى إلى ما لا يتأتى إلا به كالأخ ولايته على النكاح دون المال وله تسمية الصداق لما قلنا وله تسمية الصداق لما قلنا شوف المسألة إخوانا إن هذا الآن القاسم عم يقسم التركة التركة ما فيها مال بس هو قال لك خذ البناء أو حط مال طب أنت الآن عم تقسم إيش عم تقسم الآن هالدار والساحة هي من جبت المال القاسم ليس له ولاية في موضوع المال لكنه مضطر لإدخال الماء لتصح القسمة لا يمكن إتمام القسمة إلا بوجود المال شو جابنا مثال عليها قال كالأخ لو أخ بده أن يتصرف بأموال مثل أخته الصغيرة هل له ولاية مالية عليها الجواب لا الولاية لمين للقاضي أو للوصي أما الأخ ما له ولاية مالية طيب لكن له ولاية النكاح قال فإذا زوجها يحط مهر إذا معناها يتصرف في النكاح وإن أدى ذلك إلى تصرف مالي وهو إثبات الصداق لأنه يكون تبعا لا قصدا يكون تبعا لا قصدا يعني ولايته في النكاح ما بتتم إلا بتسمية المهر لذلك يثبت له حق تسمية المهر وإن لم يكن له ولاية على المال وله تسمية الصداق لما قلنا وهذا مروي عن محمد وعن أبي يوسف يقسم الكل باعتبار القيمة لتعذر التعديل إلا بالقيمة وعن أبي حنيفة أنه تقسم الأرض بالمساحة على الأصل في المسوحات في الممسوحات نعم على الأصل في الممسوحات فمن كان نصيبه أجود أو وقع له البناء يرد على الآخر دراهم حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كولاية الآخر يعني هذه رواية إخوان أخرى عن أبي حنيفة وقول محمد أحسن وأوفق للأصول يعني. ولو اختلفوا في الطريق فقال بعضهم نرفع طريقا بيننا وامتنع الآخر فإن كان يستقيم لكل واحد طريق في نصيبه قسم بينهم بغير طريق يعني هلا نحن الآن بنقسم أراضي هذا الآن أحد الشركاء قال له أخي خلينا نسوي طريق مشترك من عندي من عندك قال له لا أخي مالي مصلحة أنا بفتح طريق مباشرة من الطرف الثاني ومالي مصلحة معك نهائيا شو الأفضل؟ الأفضل أن تنفصل الأجزاء والأقسام بين الشركاء انفصالا تاما بحيث لا يكون في شيء مشترك لا حقوق ولا مسيل ولا مرافق ولا شيء أبدا كل ما كان الانفصال أتم فهو أفضل فإن كان يستقيم لكل واحد طريق في نصيبه قسم بينهم بغير طريق تمام وإن كان لا يستقيم رفع بينهم طريق رفع بينهم طريق ولا يلتفت إلى الممتنع الآن مالي أبلان طب هلا أنت مالك أبلان هذا صاحب الأرض الجوانية كيف تفوت لأرضه لابد من طريق والطريق لا يكون إلا بهذا الشكل إلا بإيش أن يحسب من نصيب الأراضي ولا يلتفت إلى الممتنع لأنه تكميل المنفعة وتوفيرها ويجعل الطريق على عرض باب الدار لأن الحاجة كان الآن قسم للدور من طريق للبيوت بنحط هو طريق حارة عرض الدنيا عرض الباب. نعم إنه حاجة الآن البيت تكتفي بهذا القدر، أما لو كان على قسم أراضي لا بدنا أوسع من هيك. ويجعل الطريق على عرض باب الدار لأن الحاجة تندفع به وهو على ما كان عليه من الشركة، وطريق الأرض قدر ما تمر فيه البقر للحراثة لأنه لابد من الزرع، ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر. روى ابن رستم عن محمد له أن يجبره على قطعها. قطع الأغصان يعني الأغصان هاي نازل علينا شيلة. وروى ابن سماعة لا يجبره لأنه استحق الشجرة بأغصانها وعليه الفتوى، ولأحد الشريكين أن يجعل في نصيبه بئرا وبالوعة وتنورا وحماما وإن كان يضر بحائط جاره، وله أن يسد كوة الآخر لأنه يتصرف في خالص ملكه فلا يكون متعديا، وضرر الجار حصل ضمنا فلا يضمن. يعني إذا كان ضرري أنا عليك مباشرة فأنت إلك حتمنعني، أما لو كان ضررك ناشئ عن تصرفي أنا في ملكي فهذا ضرر لا يعتبر. إذا إنسان إخواننا ساكن البيت وجاري أنا فوق مني كان البيت فاضي من سنين، نحن مرتاحين من أنه فوقنا فاضي، انباع البيت والجماعة سكنوا، شو بقول لهم؟ والله الله ما كان البيت فاضي، كنا لا دجب لا شيء. لا سيدي كريم، الشيء الطبيعي أن يكون السكن فوق منك، الشيء طبيعي أن الجماعة يمشوا، الشيء طبيعي أن يصير دجة أحيانا، هذا شيء طبيعي هذا، وليس لك أن تقول أن ضرينا، هذا مضرر، هذا شيء طبيعي من أثر انتفاع الجار بملكه وحقه. نعم. وضرر الجار حصل ضمنا فلا يضمن. وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه بابا وإن تأذى جاره لما ذكرنا. يعني الآن أخواننا أستلم الأراضي، طلع أنت إلى شباك على أرضي، إذا حسكر لك يا أنه أنت الآن هذا نصيبي وهذا ملكي، ما لك حق أنت تتحدث عليه. أنا الآن في عندي الآن جدار حبيت أفتح طريق باب منه، شو الحكم؟ يجوز. نعم. والكف عما يؤذي الجار أحسن. تمام، لكن هذا صار باب إيش؟ حسن الجوار والإحسان، وليس من باب الحقوق الواجبة. قال ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل، وعند أبي يوسف سهم بسهم، وعند محمد بالقيمة. وهذا أعدل، وهذا أخواننا أفضل، يعني بيت طابق ثاني وبيت طابق أول وكذا، نشوف شو حق هذا شو حق هذا، بالقيمة أفضل شيء. وعند محمد بالقيمة وعليه الفتوى، لأنهما أجناس بالنظر إلى اختلاف المنافع، فإن السفلى يصلح إسطبلا ولحفر البئر والسرداب، ولا كذلك العلو. السرداب إخواننا كان سابقا يساووه مشان يعدوا فيه بالصيف من أرطب وفي برودة حطوا فيه المونة وما شابه ذلك. وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البلدان، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. ولهما أن الأصل في المزروع أن يقسم المزروعي بالذال يباع بالذراع، يعني أن الأصل في المزروع أن يقسم بالزرع، والمقصود الأصلي السكنى. إلا أن أبا يوسف قال ذراع بذراع نظرا إلى ما هو المقصود وهو السكنى، وهما يستويان فيها العلو والسفل، ولكل واحد منهما أن يفعل في نصيبه ما لا يضر بالآخر، والمنفعتان متماثلتان. فكما أن لصاحب السفل حفر البئر والسرداب، لصاحب العلو أن يبني فوق علوه ما لم يضر بالسفل على أصله. ولأبي حنيفة أن منفعة السفل ضعف منفعة العلو على أصله، على أصل أبو يوسف، يعني أن أبو يوسف له الجار له حق أن يبني فوق بشيء ما يضر. ولأبي حنيفة أن منفعة السفل ضعف منفعة العلو لأنها تبقى بعد فوات العلو، وفي السفل منفعة البناء والسكنة، وفي العلو السكنة لا غير، وليس له التعلي إلا بأمر صاحبه على أصله، على أصل أبي حنيفة. أصل أبو يوسف له أن يبني إلا إذا أضر، أبو حنيفة لا، ليس لك أن تبني إلا إذا أذن ولو ما في ضرر. فيعتبر ذراعين بذراع نظرا إلى اختلاف المنفعة. ثم قيل أبو حنيفة بنى على أصله أنه ليس لصاحب العلو أن يبني على علوه إلا برضا صاحبه وعندهما يجوز. وقيل أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم السفلى على العلو، قال ولا تدخل الدراهم في القسمة إلا بتراضيهم، لأن القسمة في المشترك ولا شركة في الدراهم، فإذا راضيا جاز لما بينا. فصل. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.